المشكلة التي عاصت على ذهن كمال ابن تيمية انه فهم النص الشرعي ليس فقط من خلال القانون العشر، القانون العشر دول، العشر احتمالات دول القانون الغازي، ده هو اصعب من هذا، اصعب من هذا. ده قانون الغازي ده يخش في واحد من اربعة، واحد من أربعة يعني العشر احتمالات دول مندرجين تحت واحد من احتمالات أربعة في كيفية فهم النص العربي. ولهذا النص العربي ثري جدا ويقف كالجبل الأشم أمام من يحاول الفهم. إن لم يكن مالكا لأدوات الفهم يحيد عن الفهم الصحيح ويبقى تيموي، يحيد عن الفهم الصحيح ويبقى وهابي، يحيد عن الفهم الصحيح ويبقى داعشي، يحيد عن الفهم الصحيح ويبقى سلفي، يحيد عن الفهم الصحيح ويبقى خوانجي، يحيد عن الفهم الصحيح ويبقى بقى على الصنوف والأشكال والبلاوي اللي احنا شايفينها دي. لا يفهم النص العربي إلا بالوقوف على نظرية القرائن. على نظرية ايه؟ القرائن. النص العربي لا يفهم إلا بقرائنه. خد بقى عنه. والقرائن إما متصلة أو منفصلة. خدوا القاعدة كده بعدين نشرح. خدوا بقى كل ده عشان تفهم. فلما كان الحديث والقرائن، خدوا بالك ده إن ما فهمتش القاعدة دي لا يمكن لك أن تفهم النص العربي. وعلشان تفهم هذه القاعدة عليك أن تدرس مجموعة من الأدوات والآلات العلمية والقواعد لتكون في ذهنك، فلما تكون في ذهنك وتشتغل تشتغل معك نظرية القوائن دي. لا يمكن فهم النص الشرعي إلا من خلال القوائن. والقوائن إما متصلة بالنص أو منفصلة عنه. يبقى من حيث الاتصال والانفصال قد تكون في نفس النص وقد تكون في دليل آخر، وهي إما متصلة أو منفصلة، ها، شرعية أو عقلية أو لغوية أو عادية. يبقى أنواع القوائن إيه؟ أربعة. شرعية، بعض الناس فاهم انه لما عاوز يفهم النص الشرعي هيفهمه من خلال الأدلة، والأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ده في الاستدلال واستنباط الحكم يا ابني، مش في فهم النص. فهم النص أوسع من استنباط الحكم. فلا يكفي الوقوف على الآية لفهمها فضلا عن الاستنباط الأحكام منها. يعني الفهم أصعب من الاستنباط. الاستنباط ومعرفة الحكم الشرعي محتاجة أدلة شرعية، الفهم محتاج إما قرائن إما شرعية أو لغوية أو عقلية أو عادية. واسأل القرية التي كنا فيها، العربي لا يفهم هذا المعنى أبدا إلا واسأل أهل القرية. ولما جدارا يريد أن ينقض هيفهم على طول إن هنا ده مجاز وإنه الجدار ليس له قرينة. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ده برضه هو نماذج للإيه؟ للقرائن. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفهم يمسح على الخفين، فيأتي الفقهاء فيشترطوا في هذا الخف الذي مسح عليه أن يكون مما يستمسك في القدم، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، وأن يكون مما لا ينفذ الماء، وأن يكون مما يغطي محل غسل الفرد من القدم. يشترط الأربع شروط دولة. يجي العيل الواد الوهابي يقول لك الفقهاء يدققون على التشريع على الشريعة ويأتون بشروط ليس لها ايه من دون الله ايه ها ملاش دليل ويأتون بهذا من عنديات ويقولوا الكلام ده. الشوكاني قايل الكلام ده مش فاهم نظرية القرائن. لا غير مسح القرائن مش فاهم. ينكرون هذه الشروط ويقولوا هذه الشروط أتى بها الفقهاء من عندياتهم وتحكموا بها على الشارع. الكلام ده موجود في الكتب. لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يفهم النص. وأن النص الشرعي يفهم بقرائنه. والنص الشرعي لما يفهم بقرائنه يبقى عندي مجموعة من نمرة واحد. ما هي قاعدة الرخصة؟ دي أول حاجة بتدور في ذهن العالم. أن الرخص لا يتجاوز بها محله، وأن الرخص لا يقاس عليه، وأن المسح على الخف رخصة وليس عزيمة، وأنه مخالف لأحاديث الباب. صح؟ يبقى معنى كده أن هنا محل مخصوص لهذه الرخصة. السؤال اللي يسأله الفقيه لنفسه، فما هو هذا المحل المخصوص؟ فيرجع فيه إلى اللغة، يرجع فيه إلى اللغة. طيب ما هو الذي يطلق عليه اسم خف عند العرب؟ فوصفوا لنا ما كان يسمى عند العرب خف، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، كان عنده نعل، مسح على النعل؟ لا، لم يمسح على النعل، مسح على أي ملبوس في القدم آخر غير الخفين. يبقى إذن لم يمسح إلا على الخف. يبقى إذن ليس كل ملبوس في القدم هنمسح عليه، وهناك محل مخصوص ولا يجوز أن نقيس غيره عليه. يبقى إذن لابد أن نصف هذا المحل اللي لما يشوفه العربي يقول لي ده خف. يبقى المنزع هنا إيه؟